عدو وما زلنا وإياكم نتفيأ دوحة سورة البقرة في التعليق عليها، وقد سبق الحديث عنها أولا حول مجمل عدد آلها وأسمائها وما تعلق بها من موضوعين رئيسيين في الدرس السابق. وقلنا إن هذه الآية هي السورة، إن هذه السورة هي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تصدر بقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أن للعلماء في هذه أسقوالا عدة، خلصنا منها إلى ثلاثة أقوال، ثم قلنا إن من أرجح الأقوال فيها أنها نزلت بالسيف، وأن بسم الله الرحمن الرحيم تتضمن الرحمة والأمان، وهذان لا يتفقان. وقلنا إن هذا القول منسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهذا قلنا هو الذي يظهر لنا ترجيحا والله تعالى أعلم، وذكرنا رأيين دونهما في القوة. كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ملحقا بجيش أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسيرة أبي بكر رضي الله عنه أميرا للحج في السنة التاسعة من الهجرة. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يحج في ذلك العام لأن العرب كان يطوف بعضهم عريان، فأمر عليا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأربعة أمور ذكرناها فيما سبق وأنا أقولها إجمالا حفاظا على الوقت. أمره بأن من كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأنزل الله جل وعلا قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم شرعنا في بيان آية الخامسة منها وهي آية السيف، وتكلمنا عنها وشرحنا ما تعلق بها من عام وخاص وفق ما سلف قوله. اليوم إن شاء الله تعالى نختار كالعادة بعضا من آيات هذه السورة، ونحن نكرر في سائر دروسنا أننا لا نفسر جميع آيات السورة، وإنما نختار منها بحسب الحال حتى نحاول أن نعرج على القرآن كله. وقد بدأنا ولله الحمد بالبقرة ونحن الآن في سورة التوبة، فنقول سنقف اليوم عند قول الرب تبارك وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى آخر هذه الآية. ثم سنقف إن شاء الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون، وسنقف عند قول رب تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذه مواضيع لقاء هذا اليوم، نسأل الله جلت قدرته أن ييسر إلقاءها والنفع بها للقائل والسامع. فنقول الله جل وعلا في هذه السورة ذكرنا فيما سلف أنه ذكر فيها المجتمع المدني الذي كان يعم بالأخيار لكن لم يكن يخلو من المنافقين، وأن المنافقين كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ممن مرضوا على النفاق كما أخبر الله جل وعلا في القرآن. وهذه السورة سميت بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وقلنا إن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول ما يزال ينزل من هذه السورة ومنهم ومنهم ومنهم حتى لا تكاد تدع أحدا منهم، نسأل الله العافية. فقوله منهم هذه من بعضية، من هنا بعضية وليست بيانية، من هنا بعضية وستمر علينا من البيانية، لكن قول الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات معنى الآية وبعض منهم أي بعض من المنافقين يلمزك في الصدقات. وأصل الأمر أصل الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من حنين قسم الغنائم فأعطى أقواما حديث عهد بإسلام وبعضهم مشركين أعطاهم من الغنائم يتآلفهم بها صلوات الله وسلامه عليه، فجاءه رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، قال له يا رسول الله اعدل فما أمرك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فقام إليه عمر فقال يا رسول الله فإذن لي أن أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا أخذ بما يسمى في السياسة المعاصرة أخذ باعتبار الرأي العام، فقال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ف ثم لما ولى قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكان هذه أول نبتة تاريخية لما يسمى بعد ذلك بالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اختلف العلماء في أي أول فرق الإسلام ظهورا من أهل البدع، قال بعضهم الخوارج وقال بعضهم الشيعة، والصواب أنهم أشبه بالمتلازمين مع بعضهم البعض، وإن كان يعني الأصل في الخوارج إذا اعتبرنا بالخويصرة منهم بأنه رأسهم لا شك أنهم أقدموا تاريخا لأنهم ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: ومنهم أي من المنافقين من يلمزك أي يعيبك وينتقصك. وهذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فلما فسد القلب فسد اللسان. لما فسد القلب فسد ماذا؟ فسد اللسان، فسد التعبير. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. جعل الله إياكم إما يسر الخير. هذا الرجل شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة حنين وحارب وغزا، لكنه كان يسر الشر في قلبه. فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أمين من في السماء واستأمنه الله جل وعلا على أعظم منزل وهو القرآن، ومع ذلك لما أخذ عليه الصلاة والسلام يقسم القنائم بحسب المصلحة العليا للإسلام، يأتي هذا من بين الناس ويقول له: يا محمد اعدل كما أمرك ربك، أو كلمة نحوه. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك إن لم أعدل فمن يعدل. فهذا الرجل أسر السريرة المريرة في قلبه، وهي سريرة النفاق، وأظهر ما يخفيه، وأظهر خلاف ما يبطنه، خلاف ما يخفيه. فلما جاء هذا الموقف لم يصبر فأخرج السريرة التي من قلبه، وأخذ يعترض على حكم وتقسيم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ائتمنه الرب تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، والله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول لنبيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبه، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومن دلالة القبول قبول الإنسان للحق أو مراده للهوى أن ينظر في تصرفه حال المنع والإعطاء. فمن الناس من يأتي يسأله وقد بيت الإجابة من قبل إجابة يريدها، فإن وافقت إجابتك له الإجابة التي يريدها خرج يمدحك بين الناس ويرفعك على أقوام تعلم أنت أنك لا تصل إلى علمه، وإن قلت له إجابة لا يريدها تخالف هواه تخالف مراده خرج يقدح فيك ويقول فيك من المعايب ويظهر ما فيك من النقائص، لأن إجابتك لم توافق هواه. فهو لا يريد الحق، يريد أن يوافق ما يريد أن يجبرك على أن يوافق هواه، أن توافق هواك أنت هواه. والله يقول لهم إن يقول عن هؤلاء: منهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهم لا يريدون نصرة دين ولا إعلاء كلمة ولا إقامة حق، إنما يريدون أن يتبعوا أهواءهم. فإن أعطيتهم أثنوا عليك وقالوا: محمد كذا ومحمد كذا صلى الله عليه وسلم، يمدحونه. وإن لم تعطهم أطلقوا لألسنتهم العنان في أن ينتقصوك، لأنهم أصلا لا يريدون الميزان الحق وإنما يريدون ما يتبع أهواءهم. هذه إحدى خصال النفاق عاذنا الله وإياكم منها. لكن هنا نتكلم عن قوم منافقين حقا، فليس أمر نطبقه على الغير، معاذ الله. نحن نتكلم عن قوم وجدوا بأسمائهم وأعيانهم تكلم الله جل وعلا عنهم. فهؤلاء ليس مثلا يضربه الله للناس، وإنما هذا قوم حصل منهم هذا الأمر، ومنهم من وقع منهم ووقعت منهم الواقعة. ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فقلنا إن من هذا الرجل، من ذرية هذا الرجل، ظهرت فرق الخوارج بعد ذلك. والخوارج والشيعة كما قلنا متلازمان، وعلى وجه الإجمال نتكلم بعض المقارنة العلمية المحضة بين الفريقين. كلاهما فيه الغلو، كلاهما فيه الغلو، لكن الفرق أن الخوارج يغالون في الأحكام فيتشددون فيها على غير علم، والشيعة يغالون في ماذا؟ في الأشخاص. الخوارج يغالون في ماذا؟ في الأحكام، والشيعة يغالون في الأشخاص. فلما غال الشيعة بالأشخاص غالوا في علي وآل البيت حتى أوصلوهم إلى منازل ليست لهم. حتى قال الخميني في كتاب له اسمه الحكومة الإسلامية يقول: وإن من أصول مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. طبعا يقصد بأئمتهم الأئمة الاثنى عشرية من آل البيت. فهؤلاء آل البيت قوم مرضيون عنهم صالحون، لكن هؤلاء غلوا فيهم مغالاة فاحشة فوق منازلهم. الخوارج يغالون في الأحكام، يأتون للحكم فيتشددون فيه على غير فهم وعلى غير علم، ينزلونه جبرا على الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الخوارج يعتمدون على الصدق والمكاشفة ولا يضمرون شيئا، والشيعة يعتمدون على التقية والمواراة والالتفات. الشيعة يعتمدون على التقية والمواراة والالتفات، والخوارج لا، قوم يظهرون ما عندهم. ولذلك جابه الحكام عبر الدهور، جابه عليا، جابه الأمويين، جابه عبد الملك، لا يوارون شيئا، لا يستترون بشيء. لكن الشيعة قوم يتحيلون لأنهم يؤمنون بالتقية حتى خروج المهدي الذي يزعمون أو يرتقبون خروجه. هذا الأمر الثاني. ينجم عن هذا أن الشيعة الخوارج يعتمدون على الصدق لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر فلا يكذبون، يرون أن مرتكب الكبيرة كافر فلا يكذبون، في حين أن الشيعة يعتمدون على الكذب لأنهم يعتقدون بجواز التقية. الشيعة يعتقدون بالكذب، يعتقدون بجواز التقية فيعتمدون على الكذب، والخوارج لا يرون الكذب أصلا لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر فيعتمدون على الصدق. ولذلك عمران بن حطان أحد زعماء الخوارج شعرائهم، وأخرج له البخاري بالصحيح اعتمادا على أنه لا يكذب أبدا في كلامه لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر. هذه من الفوارق ما بين الشيعة والخوارج. الخوارج أشد شجاعة، لا يخافون الموت، لا يهابونه عبر التاريخ كله. يقول قطري بن الفجاة: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطار: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجر الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. هذه الأبيات كلها لرجل من أكبر زعماء الخوارج اسمه قطري بن الفجاة، في حين أن الشيعة يعتمدون على بقاء أنفسهم عبر التاريخ ويحافظون على سلامة أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. هذه مقارنة بسيطة علمية ما بين الفريقين دفع إلى القول بها حديثنا عن ذي الخويصة. ثم قال الله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يبين الله هنا، يبين الله جل وعلا هنا المنهج الحق في الإنسان إذا أعطي أو منع، يبين المنهج الحق في الإنسان إذا منع أو أعطي. الإنسان عبد لله، والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. فالنبي صلى الله جل وعلا يقول: كان المفترض الموقف الشرعي لهؤلاء ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، علقوا أنفسهم بالله. طبعا ذكر الرسول هنا لأنه كان حيا ولا يقال هذا اليوم، ذكر هنا لأنه كان حيا ولا يقال هذا اليوم. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي ينقطعون إلى الله. فلو أنهم انقطعوا إلى الله وسلموا بأمره ورضوا بحكمه جل وعلا وقالوا حسبنا الله لكان خيرا لهم وأعظم وأهدى سبيلا. وهذا هو الموقف الذي ينبغي على المسلم أن يتبعه على كل حال، في حال الفقر وحال العطاء وحال المنع وحال الأخذ وحال السراء وحال الضراء، وعلى كل حال. ثم قال الله: وهذه الآية الآن إنما الصدقات للفقراء، آية عارضة داخلة في مجمل بيان الله لأحوال الناس، وإنما دفع القول بها قطعا لأطماع المنافقين أن يكون لهم حظ من المال. جاء الله بها قطعا لأطماع المنافقين أن يكون لهم حظ من المال. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما لغويا تفيد الحصر، وهي أحد أساليب الحصر في لغة العرب، وبالتالي أحد أساليب الحصر في القرآن. فقول الرب تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء، ثم ذكر باقي الثمانية، دليل على أنه لا يجوز أن تعطى الصدقات لغير هؤلاء الثمانية، دليل على أنه لا يجوز إعطاء الصدقات لغير هؤلاء الثمانية. الصدقات هنا المقصود بها الزكاة الشرعية، وليس المقصود بها صدقة التطوع. المقصود بها الزكاة الشرعية وليس المقصود بها صدقة التطوع، وإنما الزكاة التي هي قرينة الصلاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. أنا سأشرح الآن، لن أشرح فقهيا لأن هذا الدرس تفسير، لكن سأذكر إجمالا ما يمكن أن أستفيد منه من هذه الآية. دلت الآية على أمور: أولا حصر أصحاب الزكاة الثمانية. الأمر الثاني أن الله جل وعلا تولى تقسيم الزكاة، والله قد خلق النفوس وهو جل وعلا أعلم بحبها للمال، وقال تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا بمعنى المال. فالمواريث والزكاة لأنها حقوق مالية تتعلق بها أنفس الناس، لم يكل الله توزيعها لأحد، وإنما تولى الرب جل وعلا مصارفها وتقسيمها. واضح؟ قال الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فقسم تبارك وتعالى المواريث، وقسم تبارك وتعالى وحدد أصناف الزكاة، وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن، كل ذلك حتى لا يبقى لأحد مشاحة في أحد، ولا يبقى تطلع أكثر مما هو ذا مذكور في القرآن. فعلى هذا علم الله جل وعلا وهو أعلم بخلقه تطلع النفوس للأموال، فحسم الرب تبارك وتعالى تعلق العباد بها. فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. أصناف المذكورون هنا الأصناف ثمانية كما هو ظاهر الآية، وقرن الله جل وعلا بين كل فريق، بين كل صنف وصنف بواو العطف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ذكر الله جل وعلا أربعة باللام وأربعة بحرف الجر في، فقال: للفقراء وللمساكين، فقال: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هؤلاء باللام. وقال: وفي الرقاب والغارمين، ثم عاد العصر، قال: وفي سبيل الله وابن السبيل. مجمل ما يراد قوله هنا أن اللام تعني التمليك، اللام تعني التمليك، فيملك الفقير ويملك المسكين ويؤلم هلك العامل ويملك المؤلف المال، ولا يقال له: نشترط عليك أن تضعه في كذا أو تضعه في كذا، وإنما تعطي الفقير أو المسكين أو العامل أو المؤلف هؤلاء الأربعة الأوائل المال بيده فيقبضه فيدخل ملكه، وهو حر في أن يفعل به ما يشاء. واضح؟ أما قول ربنا: في الرقاب في الغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فهذه لا يشترط أن تعطى لهم، وإنما إنسان مثلا غارم يعطى دينه لمن له عليه الدين، يعني للداعي. وفي الرقاب، الرقاب فك الرقاب العتق كما سيأتي، فيعطى لصاحب الرقبة حتى يعتقها، أو للمكاسب حتى يدفع عنه كما سيأتي. فالفرق بين اللام وفي يختلف اختلافا جذريا كما بينا. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع ذكر الله الأهم فالأهم، لأن الأصل الواو لا تعني الترتيب صحيح، لكن دلت السنة عموما على أن هناك خصائص التقديم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقدم الصفا لأن الله قدمها في كتابه، وإلا الأصل أن الواو في لغة العرب لا تعني الترتيب، لكن قلنا إن تقديم الله جل وعلا هنا يدل في الغالب على تقديم الأهم في الأهم. قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اختلف العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين، لكن الآية تدل عموما على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا الذي نرتضيه، وإن كان في المسألة أكثر من 10 أقوال لا حاجة لذكرها، لكن الفقير من كان أشد حاجة من غيره من المسكين. الفقير والمسكين لا حاجة للشرح، فهما شخصان غلبت عليهما المسكنة والحاجة إلى المال، إلا أن أحدهما أشد من الآخر. ثم قال جل وعلا: الفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين القائمين على الزكاة، السعاة الجباة، المسؤولين الإداريين عن جمع الزكاة، هؤلاء هم العاملون. ثم قال جل وعلا: والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم لم يرد في القرآن كله ذكر لهذا الصنف من الناس إلا في آيات الزكاة، لم يرد في القرآن كله ذكر لكلمة المؤلف قلوبهم إلا في ذكر تقسيم الزكاة. فيوجد في القرآن مشركون، كفار، منافقون، مؤمنون، مجاهدون، يوجد أصناف كثيرة تتكرر، لكن كلمة مؤلف قلوبهم لم ترد في القرآن هذه الطائفة إلا في ذكر مصارف الزكاة. نعود إليهم. المؤلف قلوبهم قد يكونون أهل إيمان وقد يكونون أهل كفر، والجامع بينهما أن في إعطائهما مصلحة الإسلام. الجامع في المؤلف قلوبهم أن في إعطائهم مصلحة للإسلام. فمثلا إما كافر يعطى ولو كان كافرا دفعا لشره، أو كافر يعطى تأليفا لقلبه أن يسلم، أو مسلم ضعيف الإيمان يعطى وله شوكة مسموع الكلمة مطاع يعطى زيادة في إيمانه، أو مسلم لتوه داخل بالإسلام وله نظراء من الكفار، فإذا أعطيناه طمع غيره ونظراءه من الكفار في الدخول في ماذا؟ في الإسلام. واختلف العلماء في هذا السهم، سهم المؤلف قلوبهم، باطن أو منسوخ. فقال بعضهم إن هذا منسوخ لأن الله عز دينه، وهذا كان في أول الإسلام، والحق الذي عليه المحققون من العلماء والجمهور أنه غير منسوخ، لأن الأحوال تختلف والعصور تتباين، فيطبق في كل عصر ما فيه مصلحة المسلمين العليا، وإن أسقطه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الأربعة، هؤلاء الأربعة. ثم قال جل وعلا: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الرقاب تحتمل أمرين، تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يشتري صاحب الزكاة المزكي من زكاة ماله عبدا أو أمة مملوكا لغيره، عبدا أو أمة مسلما طبعا، مسلمة فيملكها ثم يعتقها. واضح؟ يشتري مثلا عليه زكاة 10,000 ريال، فذهب إلى بلد كموريتانيا حاليا يوجد فيها رق، فذهب إلى موريتانيا واشترى 10,000 ريال عبدا أو جارية مملوك لغيره ثم اعتقه، هذا قول ربنا وفي الرقاب وهو الأظهر. الأمر الثاني، يوجد في الشرع ما يسمى بالمكاتب، والمكاتب هذا غير موجود في عصرنا. المكاتب رجل أصلا مملوك فيأتي لسيده ويقول: أنا أدفع لك مالا معينا أسعى في تحصيله على أن تعتقني، فيوافق السيد، فيأخذ هذا العبد يجمع في المال هذا إما من الناس أو بجهده حتى يكون ذلك المبلغ الذي يخرج به من سيده فيصبح حرا. فإعانة هذا المكاتب تجوز شرعا، وهي داخلة بقوله تبارك وتعالى: وفي الرقاب، عند أكثر العلماء لا عند كلهم. واضح؟ طيب، في عصرنا هذا نسمع كثيرا ما يقال إن من فك الرقاب أن يذهب إنسان للسجن، شخص محكوم عليه بالإعدام بالقصاص، تعبير الشرع محكوم عليه بالقصاص، فيعطي الورثة، يعطي ورثة القتيل المقتول المطالبين بالمال، مثلا الدية 100,000، يقول: أنا أعطيكم 1,000,000 بس اتركوا هذا، خل سامحوه. هل هذا فك رقبة داخل في الزكاة؟ لا يدخل في الزكاة. هذا عمل خير، نعم، هذا فضل صدقة، نعم، لكنه لا يدخل في الرقاب. واضح؟ فأنت تتعبد الله بلغة القرآن لا بلغة الناس، تتعبد الله بلغة القرآن لا باللغة السائرة بين الناس. واضح؟ فالقرآن أنزل عربيا، فمن يعرف لغة العرب يستطيع يتعامل مع القرآن، أما اللغات الدارجة التي تتغير هذه لا تحكم بها القرآن. واضح؟ وإن كان المشهور في بلادنا أنهم يسمونها فك رقبة، لكنها غير داخل. قال الله: وفي الرقاب والغارمين. الغارم أصل الغرم في اللغة اللزوم، الغرم في اللغة اللزوم، والله قال عن جهنم: عاذنا الله وإياكم منها، إن عذابها كان غرامة، يعني لازم لأصحابها. والغارم هو من عليه الدين، الغارم من عليه الدين، والغريم هو الذي له الدين، ويسمى غريم لأنه ملازم للمدين. ملازم لماذا؟ للمدين. والدين العرب وأهل العقل والفضل يقولون إنه هم بالليل وذل بالنهار، وقالوا إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رأى رجلا متقنعا هكذا متلسم، سموه العامة اليوم متلسم، كان يسمى قديما متقنع، فقال له عمر، قال للرجل: أما بلغك أن لقمان الحكيم يقول إن التقنع هذا تهمة بالليل أو ريبة أريبة بالنهار أو كلمة نحوها تذم التقنع؟ فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إن لقمان لم يكن عليه دين، إن لقمان لم يكن عليه دين، فهذا يتقنع حتى لا يرى أصحاب الدين ويطالبونه. ولذلك قال الفقهاء: إن من عليه دين ويخشى من غرمائه في المسجد قد تسقط عنه صلاة الجماعة. الذي يعنينا هذا الغارم. والغارم شرعا قسمان، كم قسم؟ قسمان: غارم لنفسه وغارم لغيره، غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو من يستدين لمصلحة نفسه، يريد أن يتزوج، يريد أن يطلب علما، يريد أن يبني بيتا، يريد أن يؤسس بيته، هذا غارم لمن؟ لنفسه. أما الغارم لغيره، رجل جاء لقوم صار بينهم شجار واقتتال وفساد في الأموال، فأصلح بينهم وتكفل بإصلاح ما أفسدته الخصومة بين الفريقين، تكفل بإصلاح ما أفسدته الخصومة بين الفريقين، فأخذ يطلب أموالا، غرم أموالا تكلف المسألة مثلا 50,000 70,000 100,000، فأخذ يطلبها من الناس، فهذا غارم لغيره، ليس غارما لماذا؟ ليس غارما لنفسه. وكلا الفريقين يعطى من الزكاة على إطلاقه ولا بقدر؟ بقدر الذي يحتاج إليه. وقد قال العلماء إن الإسلام حث على عدم الدين، ومن الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من عليه دين حتى فتح الله جل وعلا له الفتوح، وقال في الجهاد وهو من أعظم الأعمال، وقال في الشهادة وهي من أعظم القربات، قال إلا الدين، إن الشهادة تكفر الذنوب، إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. لكن العلماء يقولون إن الإنسان إذا كان يستدين ترفا فلا يعطى من الزكاة، يستدين ترفا فلا يعطى من الزكاة. مثلا إنسان راتبه 4,000 ريال، فهذا إنه كونه يكون عنده سيارة هذا حق من حقوقه ولا يخرج من كونه فقير، لكن بالعقل إنسان، لا نريد أن نسمي نحن في مسجد، إنسان عنده راتبه 4,000 ريال، ففي نوع من السيارات لا حاجة للتفصيل يلائم حاله، لكن لو جاء طلب سيارة استدان ليشتري سيارة فارهة جدا لا يركبها أمثاله، فهذا دين للترف، واضح؟ فمثل هذا لا يعطى من ماذا؟ لا يعطى من الزكاة. هذا من قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين. ثم قال الله جل وعلا وفي سبيل الله، وسبيل الله كبير كما قال مالك، واختلف العلماء في كلمة في سبيل الله على أقوال عدة، لكن أنا أقول الرأي الراجح فيما أراه، الرأي الراجح أن في سبيل الله الغزاة المتطوعون، الغزاة في مجاهدون في سبيل الله المتطوعون هم المقصود بقول الرب تبارك وتعالى وفي سبيل الله. وقال بعضهم طلبة العلم، وقال بعضهم أهل الحج، وقال بعضهم غير ذلك، لكن هذا الذي نرتضيه والله تعالى أعلم. وابن السبيل هذه أسلوب عربي، العرب تنسب الشيء إلى من يلازم، يقولون ابن السبيل للمسافر، لأن السبيل هو ماذا؟ هو الطريق. الله يقول في الحجر وإنها لبسبيل مقيم، أي هذه الديار موجودة في طريق مقيم ثابت عن أصحاب ثمود، عن قوم ثمود. فقول الرب جل وعلا وابن السبيل هذا أسلوب العرب، يقولون بنات الدهر، ما بنات الدهر؟ المصائب، بنات الدهر المصائب. عبد الله بن زبعرة يقول وبنات الدهر يلعبن بكل، يعني المصائب تأتي على الفريقين، ويقولون بنات أفكاره يعني آرائه وشعره يسمونه بنات أفكار. الذي يعنيه ابن السبيل هو الرجل الذي انقطعت به السبل وإن كان غنيا في دياره، الغريب الذي انقطعت به الحال حتى أصبح محتاجا للمال فيعطى بمقدار ما يوصله إلى أهله. هؤلاء إجمالا، ونقول فنفصل كثيرا أقسام أهل الزكاة الثمانية الشرعية. إذا ذكرنا من يستحق الزكاة يجب أو يلزم أن نذكر من لا يجوز أبدا أن يعطون من الزكاة، ونبدأ بالأول. أولهم الكفار والملاحدة، سائر أمم الكفر لا يعطون من ماذا؟ لا يعطون من الزكاة إلا من المؤلف قلوبهم، هذا الأول، هذا ظاهر. أنا أقول تعطي كافر من زكاة مالك، لكن يجوز إعطاؤه من ماذا؟ من صدقة التطوع، لقول الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا كافرا، الأصل أنه كافر. هذا الأول. الثاني ممن لا يعطون من الزكاة بنو هاشم، آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في تفسير سورة الأنفال أن الكلام عن آل البيت إلى كم قسم؟ قلنا 3 أقسام. قلنا من قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش كلها، وقلنا هذا بعيد، وقلنا الفريق الثاني أنهم قالوا بنو هاشم، وقلنا هذا أقوى من الأول. ثم رجحنا أن المقصود ممن لا يعطون الزكاة هم بنو هاشم، بالإضافة إلى بنو المطلب، مو عبد المطلب، بنو المطلب، وقلنا بنو المطلب مو عبد المطلب، بنو المطلب، وقلنا إن هاشم بن عبد مناف، وأن عبد مناف هذا ترك 4 من الولد، نوفل وعبد شمس وهاشم والمطلب، ترك المطلب وهاشم وعيدها ونوفل وعبد شمس. وقلنا إن بني هاشم هذا منه كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح لماذا منع من الزكاة. وأن هؤلاء الثلاثة لما حاصرت قريش النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم في الشعب جاء أبناء المطلب فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بنو نوفل وبنو عبد الشمس خارج الأمر. طلب أبناء أخيهم من بني هاشم في الشعب دخلوا معهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعي. وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين مذهب الإمام أحمد، وهو الحق إن شاء الله أن هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأننا من أوساخ الناس. لكن اختلف العلماء فيما لو كان موالي بني هاشم من العاملين عليه هل يعطون أو لا يعطون، قال فريق يعطون، والأظهر أنهم لا يعطون، لحديث أبي رافع وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من بني مخزوم قال اذهب معي نسعى في الزكاة حتى نكسب، لأن العاملين عليه يأخذون منها. فقال جاءني استشير النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه قال عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم، فموالي بني هاشم كذلك لا يعطون من الزكاة. أما صدق التطوع فالمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء، والذي يظهر أنهم لا يعطون. الذي يعنينا الآن أصبحوا كم؟ اثنان لا يعطون من الزكاة، قلنا أولا كفار الملاحدة عموم أهل الكفر، والثاني بنو هاشم. الأمر الثالث أصول الرجل، أصول الرجل من نقصد بالأصول؟ آباؤه فما فوق وأمه فما بعدها، فلا يعطي الرجل من الزكاة لا أباه ولا أمه. وإن قال شيخ الإسلام تيمية أنهم يعطون، لكن القول الذي عليه أكثر العلماء أنهم لا يعطون، لأنه يجب عليه نفقته. بعد الأصول يأتي ماذا؟ يأتي الفروع. فلا يجوز للرجل أن يعطي ابنه ولا ابن ابنه ولا ابن ابنته ولا ابنته، فلا يعطي فروعه. والله ذكر في القرآن الفروع والأصول في آية غير الزكاة، وذكر الحواشي. الحواشي الإخوان وفيهم نظر، لكن الأرجح إن شاء الله أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأنه لا تجب نفقتهم في الأصل، لأنه لا تجب نفقتهم في الأصل. الآن أصبح كم؟ أربعة. خامسا أعمال الخير المطلقة، أعمال الخير المطلقة. لا يجوز أن يبنى مسجد أو يعمل مثلا جمعية خيرية تعنى بتكفين الميت وإن كان هذا خير، أو تبني قناطر خيرية أو تبني أطعمة أو مطاعم أو ما أشبه ذلك من الصدقات العامة، صدقة صائم فطار صائم ما يقال مثل هذا في بلادنا وفي غيرها، هذا كله لا يجوز إعطاء الزكاة منه، لأنهم لا يدخلون في الأصناف الثمانية. وقلنا إنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر. وأنا أقول إذا تريد أن تعطي الزكاة الشرعية أعطيها شخصا بعينه وارتاح، لا تسلمها أحد. أما الأمور الصدقات التطوع العامة هذه ترجع له، تعطيها أي مؤسسة تطمئن إليها، واضح. أما الصدقة فالفرض تريد أن تعطي مثلا أخا لك قريب من جماعتك، طالب يدرس في حيك، فقير في الحي تعرفه، أحد جيرانك، أحد قرابتك، اذهب إليه وأعطيه إياه بنفسك، تبرأ ذمتك وتتأكد من أنها وصلت إليه. أما صدقة التطوع هذه تحتاج إلى جهد، مثال الطعام ومثال الكسوة، وهذه صعب أن تقوم أنت بها بمفردك، لكن هذه الجمعيات الخيرية المؤسسات الخيرية أقدر منك على إيصالها. ففرق ما بين الأمرين أفضل لنفسك. هذا ما يمكن أن نقوله حول الصدقات. ثم قال الله جل وعلا في الآية التي نريد تفسيرها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية مما يفتح لكل مسلم باب الترغيب في العمل الصالح، لأن الله جل وعلا ذكر فيها كم صنفا؟ ثلاثة، ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر جل وعلا ذكر التابعين لهم بماذا؟ بإحسان. وهذا يدخل في كل مؤمن إلى يوم القيامة. كم فريق؟ ثلاثة. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الصحيح أمتي كالمطر لا يدرى خيره أوله وما آخره، والله يقول في الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فباب الرحمة مفتوح واللحوق بهؤلاء أمر مقدور عليه، لكن كان عمر رضي الله تعالى عنه يظن أن هذا محال، وكان يقرأ هذه الآية هكذا يقرأها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فأصبحت على قراءة عمر كم فريق؟ فريقان، الأنصار والمهاجرين. وقال ما أظن أنه كان أن يبلغ أحد مبلغنا. فلما قرأها على زيد وزيد أعلم من عمر بماذا؟ بالقرآن. قال يا أمير المؤمنين يوجد واو؟ فقال ما في واو. قال في واو. فقال عمر ادعوا لي أبي بن كعب. فصدق أبي قول زيد وقرأها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقال عمر رضي الله عنه ما كنت أدري أعلم أن أحدا سيبلغ مبلغا، يعني ما أظن أن الباب مفتوح، لكن رحمة الله واسعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجدت لو أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد. وهذا داخل فيه كل من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. نأتي عند قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرين أطلقت على من هاجر قبل الفتح إلى من؟ إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يقصد لا هجرة من مكة، ولا هجرة قائمة إلى الآن. يترك الإنسان ديار الكفر ويأتي ديار الإسلام ممكن، لكن صلى الله عليه وسلم يقصد الهجرة من مكة لا هجرة بعد الفتح. الذي يعنينا أن هؤلاء المهاجرين هم أعلى الأمة مقاما، لأن الله بدأ به. لكن اختلف في معنى كلمة السابقين، فمنهم من قال من صلى القبلتين، من صلى إلى القبلتين. طيب متى فرض تحويل القبلة؟ بعد 16 شهرا من الهجرة إلى المدينة. فيصبح من آمن قبل هذا يصبح من ماذا؟ من السابقين على هذا القول. وآخرون قالوا من شهد بدرا، هذه أوسع زمنا. ومنهم من قال من شهد بيعة الرضوان، وأظنه أرجح وأرحم. من شهد بيعة الرضوان 3 لصلح الحديبية يدخل وهاجر إلى المدينة قبل هذا الوقت، يدخل في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والمهاجرين. هذا الكلام عن المهاجرين، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم كثر، من أشهرهم الخلفاء 4 الراشدون. ثم قال جل وعلا والأنصار. والأنصار تسمية شرعية وليست تسمية نسبية، تسمية شرعية وليست تسمية نسب، وإنما سموا أنصارا لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي إذا أطلقت يراد بها الأوس والخزرج، والأوس والخزرج رجلان إخوان أخوان، اسمهم الأوس بن حارثة والخزرج بن حارثة. والحارثة هذا من أسد اليمن، ممن هاجروا من اليمن بعد وقوع السد وسكنوا المدينة، وكانت قبائل اليمن قد تفرقت في مواطن شتى، منهم الأوس والخزرج سكنوا المدينة. فإذا قيل الأنصار ينطلق في أول المقام إلى من؟ الأوس والخزرج، وكان بينهما من النزاع والنفرة ما الله به عليم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث صلوات الله وسلامه عليه آخى بينهم وسماهم الأنصار. وقد جاء في الأحاديث الصحاح كثيرا من جاء في الأحاديث الصحاح الكثير من مناقبهم. قال عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وقال إن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأوصاهم بالصبر، وقال لهم إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم قدموا أنفسهم ودورهم ومهجهم وأموالهم من أجل نصرة الله ورسوله، وهم كما قلنا في الأصل قبيلتان الأوس والخزرج. من أشهر الأنصاريين من الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن أشهر الأنصاريين من الخزرج سعد بن عبادة وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وبنو عوف الذين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم، دار الزوم من هدم التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها في أول هجرته، كما سيأتي في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ثم قال الله والذين اتبعوه بإحسان، وهذا القيد لا بد منه، لأن الله لما قال السابقون الأولون من المهاجرين أطلق ولم يقل قيدا، وقال والأنصار ولم يقل قيدا، لكن لما قال والذين اتبعوهم جاء جل وعلا بقيد. ما القيد؟ هو بإحسان. والإحسان الإتقان، والمعنى أن ينظر في صنيعهم. ولم يذكر، وهنا لم يذكر الله قضية اتبعوهم في أشياء يدل عليها العقل، فالمقصود أن هؤلاء المهاجرين والأنصار وقع منهم هفوات وزلات وأخطاء، فلا يجوز أن نتبعهم فيها، وإنما المقصود اتباعهم فيما أصابوا فيه، ما أصابوا فيه من الاعتقادات والأقوال والأعمال. والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يوجد نعمة أعظم من رضوان الله، ولا يوجد نعمة أعظم من رضوان الله. قال الله تعالى في كتابه: ورضوان من الله أكبر، والمعنى ورضوان من الله أكبر من كل نعمة. رضوان من الله أكبر أي لا يعدل رضوان الله جل وعلا شيء. والله جل وعلا يخاطب أهل الجنة آخر الأمر فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلا يعجل رضوان الله شيء، بلغنا الله وإياكم رضوانه. فقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا له وأعد لهم جنات تجري تحتها. هذه قراءة الأكثرين بدون حرف الجر منه، وقراءة أهل المدينة على قراءة ابن كثير: تجري من تحتها الأنهار، يوجد منه، لكن الذي عليه الأكثرون لعدم حرف الجر، ولا يختلف هذا في المعنى كثيرا: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والمقصود من هذه الآية أننا كما تكلمنا عن أهل النفاق نتكلم عن ماذا؟ عن أهل الفضل. كما أمرنا الله أن نجتنب أحوال أهل النفاق أمرنا الله أن نتبع أحوال أهل السبق من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أرضاهم، وأن نقتفي سيرهم ونلتمس هديهم ونتبع آثارهم ونكون كما كان. يوجد آية تركتها نسيانا مع أنني قلت في أول الدرس أنني سأفسرها، وهي قول الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه الآية نزلت أن قوما من أهل النفاق كانوا يتحادثون في مجالسهم الخاصة فيعيبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم لبعض: نخشى أن يصله كلامنا، فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، أي يصدق كل شيء، فإذا بلغه أننا تكلمنا فيه نذهب إليه فنعتذر فيصدقنا. يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاهة، يريدون أن ينتقصوه. فالله هنا يدافع عن النبي ويناصره ويتولاه، يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، والأذن الجارحة المعروفة، والمقصود أن النبي يسمع ويصدق كل ما يقال له حسب زعمه، ويقولون هو أذن. فقال الله: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرفع مقاما وأكمل أخلاقا وأجل سيرة مما افترى هؤلاء المنافقون عنه، أجل مما افترى هؤلاء المنافقون عنه، بل كان عليه الصلاة والسلام يتغافل عما لا يشتهي، ولم يكن فيه إلا الرحمة والخير للناس عموما. قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال الله هنا: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فجاء بالفعل يؤمن، وعد في الأول بحرف الجر الباء، وعد في الثانية بحرف الجر اللام. والمعنى الفرق في التعدية هنا، لأنه قوله صلى قوله جل وعلا يؤمن بالله، فإيمانه تبارك وتعالى بوجود ربي أمر لا يخالطه فيه شك في وحدانية ربي وألوهيته وأن الله موجود. لكن قوله تعالى ويؤمن للمؤمنين، النبي ليس مسؤولا عن سرائرهم، ليس مسؤولا عن سرائرهم، فإنما يسلم أمرهم لله، فيؤمن بما ظهر منهم ويكل أمر الناس إلى من؟ سرائر الناس إلى خالقهم. فقال في الأولى تبارك وتعالى يؤمن بالله، وقال في الثانية ويؤمن للمؤمنين، ثم قال جل وعلا ورحمة للذين آمنوا منكم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة في بعثته، رحمة في هديه، رحمة في سيرته، رحمة في كل من يقتدي أثره ويتبع سنته. ثم قال الله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذا كان المسلم أصلا مطالبا بأن يؤمن ويحب ويوالي ويناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يؤذيه عليه الصلاة والسلام؟ فأذيته عليه الصلاة والسلام وانتقاصه حيا أو ميتا ولو بمقدار شعرة مع اعتقاد ذلك كفر مخرج من الملة، يقتل صاحبه ولو تاب، يقتل صاحبه ولو تراجع وتاب، يقام عليه حد القتل، وقد بينا هذا مرارا، ويهرق دمه، لكن يقيمه ولي أمر المسلمين، ويهرق دمه وأمره إلى الله تبارك وتعالى إن صدق في توبته أو لم يصدق. لكن حتى لو أظهر صدق التوبة يقام عليه الحد ويقتل إذا انتقص شيئا من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن مسند العلماء في هذا ما بيناه مرارا أنه كما أخرج أبو داود سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له جارية أم ولد تقوم برعايته وأنجب منها طفلان وأنجب منها طفلين كاللؤلؤتين يحبهما وهذه المرأة كانت تحبه رغم أنه أعمى وشفيقة به رفيقة تقدم له كل حاجات إلا أنها كانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهاها هذا الأعمى فلا تنتهي فوجدت ذات مرة هذه المرأة مقتولة قد بقر بطنها ولطخ دمها الجدار فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس قال أنشد الله رجلا لي عليه حق ويعلم عن هذا الأمر شيئا إلا أخبرنا به فقام هذا الأعمى من آخر المسجد يقطع الصفوف ويضطرب في مشيته حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا صاحبها أنا قتلتها فتعجب منه صلى الله عليه وسلم وقال ولما قال إنها كانت تقع فيه فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر فالبارحة وقعت فيه فنهيتها فلم تنتهي وزجرتها فلم تنزجر فقمت إلى المغول والمغول السيف القصير فأتيت حتى وصل إليها وهو أعمى يعني لا يراها حتى علم أنه أصاب بطنها فاتكى على المغول حتى بقر بطنها وقتلها فلما أتم حديثه قال صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر اشهدوا أن دمها هدر من هنا أخذ العلماء من غير من الأحاديث أنه لا يجوز أبدا أذيته صلوات الله وسلامه عليه وقد فصلنا هذا في مواطن كثيرة باستطراد أكثر الذي يعنينا أن الله توعد بالعذاب الأليم من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على الناحية الأخرى لا يجوز للمؤمن أن يغلو بتعظيمه صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام بشر وليس له من خصائص الألوهية ولا الربوبية شيء وإن كان أفضل الخلق مقاما وأعلاهم منزلة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لكن في الأمة بعد سقوط بغداد على يد هولاكو أصاب الأمة مرحلة من الضعف سياسيا واقتصاديا وعقديا وعلميا حتى ظهر ما يسمى بأدب التصوف أو بأدب المدائح النبوية فجاء أقوام يبالغون لقلة العلم العقدي فيه صلى الله عليه وسلم فأنشئت قصائد لا يمكن أن تجوز شرعا في حقه صلى الله عليه وسلم منها معلق قصيدة البصيري المشهورة أمن تذكر جيران برسلم نفشت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو أومض البرق بالظلماء من إضمي إلى آخر القصيدة وقد سماها الدرة البهية في ملك خير البرية أو كلمة النحو وهو رجل مات في آخر القرن السابع وأمره إلى الله أنا أتكلم عن القصيدة قال في القصيدة عفى الله عنا وعنه قال يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظمي ولا ريب أن هذا عين الشرك وعين الكفر الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه ونقضه قال الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا البيت قال إنا لله وإنا إليه راجعون انظر كيف غفل عن الله ولاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عبد لله ورسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فمثل هذا لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يجوز لا ما قاله البصيري ولا ما قاله أترابه وأقرانه ممن غالوا فيه صلوات الله وسلامه عليه وهو عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله من المناقب في غنى عما قال هؤلاء الضعفاء الإيمان والجاهلون عنه واضح فله صلى الله عليه وسلم المقام الرفيع لكن لا يجوز لأحد أن يغلو فيه صلوات الله وسلامه عليه ثم نختم بقول ربي تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة نزل في قباء عند المسجد المؤسس اليوم وكانت هناك دار لرجل يقال له تلفوم بن الهدم أحد الخزرج من بني عمرو بن عوف فهو عليه الصلاة والسلام دخل المدينة يوم الاثنين فمكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. صبيحة الجمعة قبل الزوال خرج من دار تزوم من الهدم حتى وصل إلى مكان المسجد الآن المسمى مسجد الجمعة وصلى فيه، ثم أتى مسجده الموجود الآن فأناخ الرحلة فيه. هناك أسس صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد التقوى، مسجد قباء، لكنه لم يبنيه. أسس المسجد لكنه لم يبنيه، وإنما بناه بني عمرو بن عوف بعد ذلك. هذا المسجد كان لبني عمرو بن عوف جيران من الخزرج، وهم بني عمرو بن عوف، هؤلاء من الأوس، من هؤلاء قوم نشوا على الشرك والضلال وأكثرهم منافقون، فبنوا مسجدا ضرارا منازع لهذا المسجد، لأن هذا المسجد كان يغص بالمصلين فتجتمع الكلمة تتآلف القلوب ويتوحد الصف، فبنوا ذلك المسجد وزعموا أنهم بنوه لذي العلة ولليلة المطيرة ولليلة الشاتية وللحاجة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بنينا مسجدا بهذه الأوصاف ونريد منك أن تأتيه وتصلي فيه كما صليت في مسجد قباء لإخواننا من بني عمرو بن عوف. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على شغل وأنه على جناح سفر وأنه ذاهب إلى تبوك، فلما قدم من تبوك أوحى الله جل وعلا إليه بقوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فانتدب صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة، منهم رجل يقال له مالك ومنهم وحشي قاتل حمزة، حوالي أربعة، فبعثهم ليحرقوا ذلك المسجد ويهدموه، فأتموا المسجد وأخرج مالك من بيته شعلة نار وأحرق المسجد وهدمه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أن يكون المسجد مكانا كناسة، كناسة يعني توضع فيها القمامات وما فضلات الناس لكالا به. هذا هو مسجد الضرار، قال الله فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الضرار المنازعة الذي العمل الذي يدفع إليه الحسد، هذا قوله ضرارا وكفرا، لأنهم أرادوا بذلك زيادة النفاق الذي في قلوبهم وتفريقا بين المؤمنين. تدل الآية على أن كل عمل يراد به تفريق الناس أمر محرم شرعا يؤدي إلى الكفر ولو كان في مسجد، واضح؟ فلا يوجد مصلحة في الدين أعظم من اجتماع كلمة الناس، وكل من حمل لواء يريد فيها أن يفرق بين المسلمين يجب نبذه وتركه ولو تستر بألف ستار. فإذا كان هذا مسجد كان بالإمكان أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يؤتوه ويلقوا فيه دروس ويغيروه ويحولوه، لكنه لما دام أسس على باطل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه. ومن هنا نحن نقول والله أعلم إن القنوات المعاصرة اليوم لا تخلو من أحد أمرين، إن أسست على باطل فلا نرى جواز الخروج فيها ولو ظن من يخرج فيها أن هناك مصلحة في الخروج، واضح؟ أما إذا أسست على حق فيجوز الخروج فيها وإن خالطها شيء من الحرمة، واضح؟ فمثلا جاء إنسان وأسس قناة تبث أفلاما ثم قال لشيخ والشيخ والشيخ ثلاثة وأربعة، قال نحن نريد منكم دروس في هذه القناة، نحن والله تعالى أعلم نقول إنه لا يجوز شرعا الخروج في مثل هذه القناة، لأن هذا تقرير لصحة ما بنيت عليه القناة أمرها، واضح؟ أما إن وجدت قناة أصلا قناة إسلامية كالمجد مثلا، ونحن لا نمدح المجد لمصلحة، نمدح المجد لأنها المنارة الوحيدة الموجودة الآن الذي تبث الإسلام كما يريد فيما نحن، يعني يقرن إلى قناة الفجر إن وجدت قناة القرآن الكريم، تبقى قنوات رسمية لبعض الدول، فهذه لا أسف لا على حق ولا على باطل، هذه لمصلحة، فهذه يجوز الخروج بها لتوسطها. أما قناة تؤسس لبث دعارة أو بث أفلام فلا يعقل أن تأتي قناة تبث فيلما إباحيا أو فيلما يكاد يقرب من دوافع الفحشاء، ثم يؤتى برجل يحدث ثم ينتهي هذا الرجل ويؤتى بفيلم آخر على نفس المنوال، هذا عبث. هذا مثاله في الواقع، كرجل أراد أن يصنع حفلة فرح زواج وجاء براقصات ومغنين عراه، فجاء ناس ينكرون عليه قالوا هذا حرام ما يجوز، قال ما هي مشكلة، هذا الفرح من 9 إلى الساعة 2، من 11 الوحدة أنا أسمح لكم أن تأتوا على نفس المسرح وتلقوا أي حديث. هل يجوز لهذا الرجل أن يأتي هذا الفرح ويلقي هذا الحديث ويخرج ويعلم يقينا أن قبله محرم وبعده محرم؟ لا يمكن، لأنك أنت إذا فعلت جعلت الناس يكثرون ويأتون واضح؟ هذا فيما نعتقده. لكن يوجد مسألة مهمة، لا يعني ذلك أن من خرج من علمائنا وفضلائنا في مثل هذه القنوات أنه متهم بشيء، فنحن نقول ما ندين الله به، لكن كما قلنا إن قد ما نراه نحن خطأ عند من؟ عند غيرنا، وما نراه نحن خطأ صواب عند من؟ عند غيرنا. نحن نبين الحكم على ما نرتضيه، لكن لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن نقدح في أحد من علماء المسلمين رأى أنه توجد مصلحة بالخروج بتلك القنوات، واضح؟ لكن أنا أقول ما أدين الله به من هذه الآية. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لأن هذا مسجد بني وسقف ووجد وكان له إمام سيأتي قصته، فلو كان الشيء الذي أسس على باطل يمكن قلبه إلى حق لكان هذا المسجد، كان صلى الله عليه وسلم يرسل أبي بن كعب إمام له تنتهي القضية، واضح؟ هذا الذي ندين الله به من هذه الآية. نعود وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الإرصاد التربص والترقب، وكان هناك رجل يقال له أبو عامر الفاسق، وكان يقال له في الجاهلية أبو عامر الراهب، وهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، قال لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلته، فقاتل حتى مع هوازن يوم حنين، ثم خرج إلى قيصر وقال للمنافقين الذين في المدينة أنتم ابنوا المسجد وترقبوا عودتي من قيصر بالجنود حتى نخرج محمدا وأصحابه منها صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، والمقصود أبو عامر الراهب. وسبحان الهادي، هذا أبو عامر هو والد حنظلة بن أبي عامر قصير الملائكة، هذا أبو عامر الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك، هو والد حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. فسبحان من يخرج الحي من الميت، وليس هناك حياة أعظم من حياة الإيمان ولا ميت أعظم من ميت الكفر. الذي يعنينا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ولا يوجد إنسان يريد أن يذل الناس يقول لهم أنا أريد أن أذلكم. الله يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فقال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا، فأحرقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له لمسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء على الصحيح، من أول يوم أو من أول يوم حضرت فيه المدينة، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لكن يستنبط من هذا إذا كان مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه هذا الفضل، وقلنا إنه مجرد أنه أسسه، أما مسجده هذا فهو الذي أسسه وهو الذي شارك فيه في بنيانه، فهذا أعظم، لأن إذا ورد هذا في حق ما أسسه فمن باب أولى أن يكون تعظيم المسجد النبوي أعظم، لأنه أسسه وشارك صلى الله عليه وسلم في بنائه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والمراد بالقيام هنا الصلاة، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم ذكر الله القاعدة، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلامة بن سعدي رحمه الله إن المعصية تؤثر في المكان كما تؤثر فيه الطاعة، فذلك المسجد لما بناه قوم عصاة خرج عن كونه مسجد، مسجد قباء لما صلى فيه قوم طائعون مصلحون ازداد نورا على نور. هذا ما أردنا بيانه على وجه الإجمال في وقفاتنا هذه الليلة مع سورة التوبة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وعلى آله، ونجيب على بعض